يا من ذكرى جمر الهف في جوب حشاف ويا دمعات همر كل عشرة الماء مشيت بحبك وعبد ذغر مشاف أنا عبدك وعبد الله ويا مولاه وكل عمري إليك يا حسين يا ساكن في سواد العين وكل عمري لك يا حسين يا ساكن في سواد العين شنو الدنيا يا موجة فاطمة بليا وشنهو قلبي لو وشنهو قلبي لو قلبي ما والا وشنهو عمري لو نغيت وما لبا وانا سواني من دلح حرك السواني